سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصابنا عطش فجهشنا، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في تور فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه، وقال: اذكر اسم الله، فشربنا حتى وسعنا وكفانا. وفي حديث عمرو بن مرة فقلنا لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. وبلي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فدعا بعس فصب فيه ماء، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يستقون حتى استسقى الناس كلهم. وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمع عبد الله رضي الله عنه بخسف فقال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى، فشربنا. وقال عبد الله: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن الرزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: زلزلت الأرض على عهد عبد الله فأخبر بذلك فقال: إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفا، بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في صحفة ووضع كفه فيه فجعل الماء يتبجس من بين أصابعه، ثم نادى: حي على أهل الوضوء والبركة من الله. قال: فأقبل الناس فتوضأوا، وجعلت لا هم لي إلا ما أدخله بطني بقوله والبركة من الله، فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال: كانوا 1500. باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر. وبه لي قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فمسحه. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا تميم بن عبد المؤمن قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثني ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيامة، فكان يشق عليه قيامه، فأتي بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه قائما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه فاتكأ عليه، فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني به، فأتوه به، فأمره أن يصنع له هذه المراقية الثلاثة أو الأربعة هي الآن في منبر المدينة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة، فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له جزع الجذع فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. فزعم ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال: اختر أن أغرسك، وقال: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر، فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك. فعلت. فزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: نعم قد فعلت مرتين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختار أن أغرسه في الجنة. وبه قال: أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر، فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن حفص بن عبيد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت حنين العشار حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت.

قال: يا نبي الله، هل كان فيه من فضل؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع إلى السماء، وقد أوحي إلي أنه غير لابث فيكم إلا قليلا، ثم تلبثون حتى تقولوا متى متى، ثم تأتوني أفنادا يفني بعضكم بعضا، بين يدي ساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. وبه إليه قال: أخبرنا عثمان بن محمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم، فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة، يقوم قوم ويجلس آخرون، فقال رجل لسمرة بن جندب: أما كانت تمد؟ فقال سمرة: من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. باب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. وبه قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي الثابت الزهري قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى عن عمه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. وبه قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن عمير قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع وأوضأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: أخبرنا إبراهيم المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وبه قال: أخبرنا حجاج بن منهل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كفه، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة ولا غيرها. وبه قال: أخبرنا أبو النعمان قال: أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء صنعته، لما صنعت كذا وكذا، أو هل لا صنعت كذا وكذا، قال: لا والله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت ريحا قط أو عرفا كان أطيب من عرفي أو ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر عن حبيب بن خدرة قال: حدثني رجل من بني حريش قال: كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، فلما أخذته الحجارة أرعبت، فضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال علي من عرق إبطه مثل ريح المسك. وبه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سأله رجل: أرأيت كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيفي؟ قال: لا، مثل القمر. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبانا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بطيب الريح. وبه قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال: أنبأنا المغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو قال من ريح عرقه. باب ما أكرم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى. وبه قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أنبأنا محمد بن عمرو الليثي وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل صدقة، فأهدت له امرأة من يهود خيبر شاة مسلية فتناول منها، وتناول بشر بن البراء، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: إن هذه تخبرني أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كنت نبيا لم يضرك شيء، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فقال في مرضه: ما زلت من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري.

ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه واتبعناه. قال: والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا. ثم قال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال: فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر رضوان الله عليهم، فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. وبهلي قال: أخبرنا خليفة بن خياط قال: حدثنا بكر بن سليمان قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحاكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، ولو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة أشر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قلت: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع ثم صرف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه الذي مات فيه. وبه قال: أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: قد نعيت إلي نفسي، فبكت فقال: لا تبكي، فإنك أول أهلي لحاقا بي. وضحكت فرأها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت، فقال لي: لا تبكي، فإنك أول أهلي لاحق بي. فضحكت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ فقال: هم أرق أفئدة، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. وبه إليه قال: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول: ورأساه؟ قال: بل أنا يا عائشة ورأساه. قال: وما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقلت لك: أنني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه. وبه قال: أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قال: فأقعدناه في مخطب لحفصة فصببنا عليه الماء صبا، أو شننا عليه شنا، الشك من قبل محمد بن إسحاق، فوجد راحة فخرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم. ثم قال: أما بعد، فإن الأنصار عيبة التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد، ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أمرا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه. وبه قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرضه، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. ثم أغمي عليه، فلما سري عنه قال: هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فلما سري عنه قال: هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فقلت: إن أبا بكر رجل رقيق، فلو أمرت عمر فقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس، فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون. وبه لي قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى دفن ليلة الأربعاء. وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى. فقام عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى.

فلما أمر بالعزمة وحمل على الجهاد انبسط لأمر الله لوثه، فأفلج الله حجته وأجاز كلمته وأظهر دعوته وفارق الدنيا تقيا نقيا. ثم قام بعده أبو بكر فسلك سنته وأخذ سبيله وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم، فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي كان قابلا. انتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها، ثم نكب بأهل الحق أهل الباطل، فلم يطرح يقطع أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه وقررهم بالذي نفروا عنه. وقد كان أصاب من مال الله بكرا يرتوي عليه، وحبشية أرضعت ولدا له، فرأى ذلك عند موته قصة في حلقه، فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه. ثم قام بعده عمر بن الخطاب فمصر الأمصار وخلط الشدة باللين، وحسر عن ذراعيه وشمر عن ساقيه، وعد للأمور أقرانها وللحرب آلتها. فلما أصابه فتى المغيرة بن شعبة أمر ابن عباس يسأل الناس هل يثبتون قاتله، فلما قيل فتى المغيرة بن شعبة استهل يحمد ربه ألا يكون أصابه ذو حق في الفيء، فيحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل من حقه، وقد كان أصاب من مال الله 84,000، فكسر لها رباعه وكره بها كفالة أولاده، فأدها إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه. ثم إنك يا عمر بني الدنيا ولدتك ملوكها وألقمتك ثدييها ونبت فيها تلتمسها مضانها، فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله، هجرتها وجفوتها وقذرتها إلا ما تزودت منها، فالحمد لله الذي جلى بك حوبتنا وكشف بك كربتنا. فامضي ولا تلتفت، فإنه لا يعز على الحق شيء ولا يذل على الباطل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال أبو أيوب فكان عمر بن عبد العزيز يقول في شيء قال لابن الأهتم امضي ولا تلتفت. باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. وبيلي قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري قال حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. وبقال أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن أبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب ما من يوم يطلع إلى نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم، فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه. باب اتباع السنة. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وقال أبو عاصم مرة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسن قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنته مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف وبه لي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يرمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، فاختلف قولهم اجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم اجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول، وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب يعني أبا قلابة. باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال هو كما قال، ثم قال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال إن الله قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حصن عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عثام والد علي بن عثام عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال ما قلت برأيي منذ 30 سنة، قال أبو هلال منذ 40 سنة. وبه قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حكام بن سلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري، قال قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيي. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال جاءه رجل يسأله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا، قال أخبرني أنت برأيك، فقال لا تعجبون من هذا، أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني عندي آثر من ذلك، والله لا أن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا، قال بكلام واحد، قال بكلام واحد، قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته 100 طلقة، قال بكلام واحد، قال بكلام واحد، قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. فقال عبد الله من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن هو كما تقولون. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم سئل قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون قال سئل القاسم عن شيء قد سماه فقال ما أضطر إلى مشورة وما أنا من ذي في شيء. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن يحيى قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما؟ قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن العوام عن المسيب بن رافع قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا، فالحق فيما رأوا، وبهلي قال أخبرنا عبد الله قال أنبأنا يزيد عن العوام بهذا، وبهلي قال أخبرنا يحيى بن حسان ومحمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجماحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله. وبهلي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة قال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. وبهلي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قال القاسم إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها. وبهلي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وبهلي قال أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا علي هو بن مسر عن هشام هو بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. باب كراهية الفتيا. وبه إليه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن يزيد المنقري قال حدثني أبي قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن. وبهلي قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وبهلي قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضوان الله عليه كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، فإن قالوا نعم قد كان حدث به بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون. وبهلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر قال سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال هل كان هذا بعد، قالوا لا قال دعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناها لكم. وبهلي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قال عمر رضي الله عنه على المنبر أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن. وبهلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت قوما كانوا خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منهن، يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وبهلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا ابن عون عن عبيد بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. وبهلي قال أخبرني العباس بن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبادة بن نسي الكندي وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. وبهلي قال أخبرني العباس بن سفيان قال أنبأنا زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حازم عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن محيريز بمرج الديباج فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل، قلت لولا المسائل لذهب العلم، قال لا تقل ذهب العلم إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن ولكن لو قلت يذهب الفقه. وبهلي قال أخبرنا سليمان حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال، إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. وبهلي قال أخبرنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس عن عمه قال خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني 8 أبواب مسائل

باب. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أوال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا: يا حذيفة، ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب، أو أحمق متكلف. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: أنبأنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وأمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين، وأرجو ألا أكون الثالثة. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم. فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله عز وجل: أعلم. وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي المهلب عن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول لما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وزادان قال: قال علي رضي الله عنه: وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمير بن عرفجة قال حدثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قال: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مسلم البطيني عن عزرة التميمي قال: قال علي رضي الله عنه: وبردها على الكبد ثلاث مرات. قال: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وبه قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال: لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. وبه قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن شيء فقال: لا علم لي. ثم التفت بعد أن قف الرجل فقال: نعم ما قال ابن عمر، يسأل عما لا يعلم فقال: لا علم لي، يعني ابن عمر رضي الله عنهما نفسه. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان عامر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء يقول: لا أدري، فإن ردوا عليه قال: إني حلفت لك بالله إن كان لي به علم. وبه قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. وبه قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، إنما كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. باب تغير الزمان وما يحدث فيه. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا ترك منها شيء قيل: تركت السنة. قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جلاه قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقيها لغير الدين. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات.

فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولي قال أخبرنا موسى بن خالد قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن الحجاج عن عوف بن مالك عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب ثم قال ثكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. وبلي قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. وبه قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن سلمان رضي الله عنه أنه قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. وبه قال أخبرنا محمد بن الصلف قال حدثنا أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال ذهاب العلماء. وبه قال أخبرنا محمد بن مسعد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال قال حذيفة رضي الله عنه أتدري كيف ينقص العلم؟ قال قلت كما ينفض الثوب وكما يقص الدرهم. قال لا، وإن ذلك لمنه قبض العلم قبض العلماء. وبه قال أخبرنا محمد بن سلطان المنصور بن أبي الأسود عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وبه قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبثر عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك. وبه قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن سالم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير. وبه قال أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال سلمان رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير وعثمان بن عمر قال أنبأنا بن عون عن محمد عن الأحنف قال قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بقية قال حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر يا معشر العريب الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أنبأنا بقية قال حدثنا صدقة بن عبد الله أن المصاهر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم. وبه قال أخبرنا مخلد بن خالد عن حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهدية يرفع الحديث أن الله تعالى قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. وبه قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن الحسن قال من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الإسناد كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب قلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفقون على أهل الأرض. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة بن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة، وبهلي قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عمر عن مالك بن مغول قال قال رجل للشعبي أفتني أيها العالم، فقال العالم من يخاف الله عز وجل. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمر بن مزيد عن أوفى بن دلهم من أنه بلغ عن علي رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 9 عشرائهم المعروفة ولا ينجو منه إلا كل نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر. قال أبو محمد نومة غافل عن الشر، المذايع كثير الكلام والبذر النمامون. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا فلن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعملوا. وبه قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا الوليد بن مزيدة قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن وقال له كيف عقله، فأخبره ثم قال إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما أتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن عبان عن ابن القاسم بن قيس قال حدثني يونس بن سيف الحمصي قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه من يزدد علما يزدد وجعا. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. وبه قال أخبرنا هارون بن عاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني لأجزئ الليل 3 أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه.